هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمعة أم أحمد، بها مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: انتشر في الصحف حاليا بعض عيادات التجميل التي تقوم بما يلي، وذكرت مجموعة من الأشياء التي تقوم بها هذه العيادات: تكبير وتصغير الشفتين، تطويل حواجب العينين، شفط الدهون وتكبير الثديين للمرأة، إلى غير ذلك، أشياء أخرى نقرأها في الصحف. ما توجيهكم لهذا اللهث وراء الدنيا وتقليد الغرب من قبل بعض بنات المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. على المسلمين أن يعتزوا بإسلامهم ويهتموا بالتمسك بالأخلاق التي تلقوها عن أسلافهم. مكارم الأخلاق التي بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتميمها، وأجل مكارم الأخلاق صفاء العقيدة وحسن الخلق والأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابن آدم ما أذن له أن يهتم بالجمال. أجمل الجمال جمال الخلق والاعتقاد. ثم فيما يتعلق بالزينة التي لا تغير خلقة ابن آدم، أما تغيير الخلقة بتكبير شفتين وتضخيم ثديين المرأة لإطالة الحواجب أو ترقيقها أو إزالة لون البشرة من سمرة إلى بياض، إذا كانت السمرة خلقة وليست الجراء حادث من الحوادث أو حرارة الشمس. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما يتعلق بالشعور لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. فيما يتعلق بغير الشعور لعن الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات من حسن. ثم قال: المغيرات خلق الله. فكل عمل يظهر خلقة الإنسان على غير حقيقتها عمل محرم. من تعرض لحادث وتغير منه شيء بسبب الحادث جاز له أن يعمل عملية تعيد الأمر على ما كان عليه. وأما تقويس الحواجب وإطالة رموش العينين والأوشام ووصل شعر الرأس ليبدو طويلا مسترسلا كثيفا، هو تدليس لا يحل حتى لو لم يكن مجهولا. كأن تصنع المرأة ذلك لزوجها فيعلم الصنع. فتغيير الخلقة أمر محرم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا أم أحمد تقول استمرت رضاعة أحد أبنائي أكثر من سنتين لمدة 3 أشهر، وفي فترة 3 الأشهر أرضعت طفلة لأحد أقاربي، هل تعتبر أختا لابني هذا مع العلم أن رضاعتها في الحولين، أما هو فقد تجاوز الحولين؟ العبرة بارتضاع الرضيع لا بسن من رضع معه، فإذا رضع الرضيع في الحولين مع رضيع في الثالثة أو تجاوزها فالرضاعة تحققت إذا كانت أكثر من 4، إذا كانت 5 رضاعات فأكثر، والرضاعة المعتبرة أن يمتص الطفل لذان المرأة ثم يصل إلى جوفه، فإذا تم ذلك 5 مرات متفرقات ولو في مجلس واحد بارتضاع ثم يكف ثم يرتضع ثم يكف، إذا تمت 5 رضعات صار ابنا للمرضعة، حتى لو كان الرضاع من لبن المرأة موضوعا في زجاجة ورضع الطفل 5 مرات متفرقات صار ابنا للمرضعة، والله أعلم. سن الله عليكم. هذه المستمعة رمزت لاسمها بالحروف ميم عين سين، تذكر أنها أرضعت ابنتها وعمرها سنة، وجاءتها الدورة 2 بعد السنة، ثم غابت عنها الدورة أكثر من 1.5 شهر. في شهر رمضان الماضي جاءتها صفرة مع قليل من الحمرة 7 أيام، ولكن هذه الصفرة لا تظهر في النهار ولا تشاهدها إلا في الليل عند الوضوء أو عند وضع منديل، وكانت تصوم وتصلي في هذه الأيام علما بأنها حللت ولم يثبت حمل، فهل عليها قضاء هذه الأيام أم لا؟ الأيام التي ترى فيها الصفرة والخدرة في النهار وهي في أيام العادة هي حيض، تقضي صيام الأيام التي صلتها فيها، والأيام التي لا ترى صفرة ولا خدرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وصامت فالصيام صحيح. المرأة إذا كانت تعرف أعراض الحيض وترى صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة في أوقات الحيض حيض، لكن إذا كانت الصفرة تراها ليلا ولا تراها طول النهار الذي هو مجال الصيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد مدة زمنية للطهر، فيكون الصيام صحيحا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر العاصمة، المستمع محمد بن عبد الله يقول سؤاله عن الصيد البري مثل الأرانب، إذا اصطاد أحد أرنب أو حجل ورماها فأصابها، فإذا ذهب إليها وجدها ماتت، هل هي حلال أم حرام؟ إذا أصابتها السهام والرمية وخرج دم فأدركها قد ماتت فليأكل، وإن أدركها حية فليذبحها، وإن تركها بعد الإصابة حتى ماتت ولو شاء ذبحها فإنها تكون ميتة. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الرحمن القحطاني من أبها، يذكر أنه يقول مررت ذات مرة بأحد الشوارع فوجدت 3 من صغار الأغنام ثم أخذتها وبعتها، والحيوانات أصلها ضائعة من أهلها، لكني أخذتها وبعد ذلك ندمت على فعلي، وسألت عن أهلها فلم أجد أحدا، فما حكم علي وعملي، وماذا علي أن أفعل بالمال الذي اكتسبته منها أصلا مع العلم أنه موجود لدي وكذلك أرباح المبلغ؟ أما العمل فحرام، ضالة الغنم يأخذها واجدها في البرية، لأن النبي قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. وأما بين البيوت وفي مدارس سلك القرية فقد يكون صاحبها وراءها. الثمن الذي قبضته وأرباحه لا يحل لك منه شيء. إن علمت أهلها سلمها لهم، وإلا فاذهب إلى المحكمة وقدمها للمحكمة لتودعها في بيت المال، بيت مال المسلمين، ولا تبذلها أنت صدقة، بل واجب عليك أن تتخلص منها عاجلا. أحسن الله عليكم. نسأل أيضا يقول: ما حكم مصافحة الرجل لعمة أبيه وخالة أبيه؟ عمة الأب وخالة الأب من محارمه، وكذا عمة الأم وخالتها. والإنسان يصافح ذوات محارمه، لا شيء في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع سيد عمر خطاب، مصري مقيم بالمملكة، له مجموعة من الأسئلة. يقول: الإنسان عندما يسبح الله ويذكره بالسبحة وليس بالأصابع، فهل لو لم ينطق بلسانه شيئا وإنما فقط يدور حبوب السبحة فهل هذا كافي؟ بل هذا بدعة ولا يسمى تسبيحا. لو حرك أصابعه ولكن لم يتحرك شفتاه لم يكن ذلك تسبيحا. التسبيح بقول سبحان الله. وأما من ظن أن هذه الحبات استعمالها في التسبيح أفضل فهذا بدعة محرمة. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صلى الله عليكم. أيضا يقول: هل يجوز للأب أو للأم يكره بعض أبنائه وبناته ويحب البعض الآخر، وما جزاء ما يفعل ذلك؟ الكراهية والمحبة أمر لا يتحكم به الإنسان، لكن لا يجوز له أن يحدث مقتضى هذه المحبة أو هذه الكراهية إلا ما كان للتأديب والتقويم. العدل مع الأولاد في العطية واجب، وفي المعاملة الظاهرية واجب. وأما في أعمال القلوب فليس للإنسان سلطة على قلبه، وإنما عليه أن يسأل الله أن يرزقه العدل في كل تصرفاته أو فيما ينكف به عن التصرف. أحسن الله إليكم. هذا المستمع الراضي أحمد من عمان الأردن يقول: علي ديون لأشخاص تجاوزت 25 عاما، حيث كنت أشتري من محلات تجارية على فترات ولا أعطيهم الثمن، والآن لا أعرف كم المبالغ، بل ولا أعرف بعض أصحاب المحلات، مع العلم أني كنت أشتري أحيانا الدخان بكميات كبيرة منهم، فماذا أفعل الآن؟ هل أسدد قيمة السجائر؟ السلع المحرمة إذا اشتراها الإنسان لا يصح أن يبقى له ثمنها، لا يجمع له بين أكل المحرم أو شرب المحرم وثمنه، لكن عليه أن يتصدق بثمن هذا الشيء المحرم. وأنت لا تبرأ ذمتك إلا بجهد واجتهاد في تطلب أصحاب الحقوق، وإذا لم تجدهم تصدق بما في ذمتك لهم بنية الأجر لهم، وعسى الله أن يعفو. حقوق العباد يطالب بها ولا يكفي بها لها التوبة، بل إن القتل في سبيل الله والقتل في سبيل الله والعمل في الجهاد جهاد الكفار من أفضل الأعمال، فإن أعلى ما في الإسلام بعد أركان الإسلام الجهاد في سبيل الله. الحديث في قصة معاذ بن جبل وقول النبي له صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، وهي رسالة طويلة تشتكي فيها حال زوجها، وهو إنسان كما تذكر لا يؤدي الواجبات ولا يصلي إلا في وقت واحد يجمع جميع الصلوات أحيانا، وهو غير ملتزم، وقد سبق أن سجن، فهو يتعاطى المخدرات وكان مروجا، وتذكر أنه لا يهتم بها، ربما ضربها ويسهر مع رفاق السوء. تقول بأنها تريد الخلاص من هذا الرجل وهي محتارة، ولا تريد البقاء وتطلب منه الطلاق، فهل إذا تركت أولادها معه وطلبت الطلاق يكون عليها بأس والحال ما ذكر؟ دينها أهم من أولادها، علي إذا كان كما تقول فعليها أن تفارقه. إن أخذت طلاقها منه وإلا فلتتركه ولو لم يطلق، وتقيم دعواها عليه. إن قدرت أن تثبت انحرافه السيء لدى القضاء فإنها تملك نزع الأولاد، لأن حضانة الأولاد يراعى فيها مصلحة المحظون الولد، فإذا كانت مصلحته أن يكون مع أمه كان ذلك، إذا كانت مصلحته أن يبقى مع أبيه لزم ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المرسل عين ميم من جيزان يقول بأنه كان ينوي ليلة التاسع من ليلة التاسعاء أن يصوم غدا، ولكنه استيقظ وشرب ماء وحليبا ثم ذهب إلى العمل فتذكر أنه اليوم التاسع فأكمل الصيام، فهل صيامه صحيح؟ إن شاء الله في حكم الناس. أحسن الله إليكم. يقول أحد الإخوة المستمعين: ما قولكم في من يحتج بقول الله تعالى إن الله غفور رحيم إذا نهي عن معصية، ويؤكد أننا في زمان بحاجة إلى الرجاء أكثر من الخوف، حتى لا ننفر الناس من الدين بسبب تخويفهم الذي يصدهم عن الطاعة؟ هذه من وساوس الشيطان وإغراءاته. متى كان القيام بالدعوة عن طريق الجرأة على المحرمات؟ بل هذا من العبث والاستهتار. الله جل وعلا غفور رحيم، لكنه يغار ويغضب إذا انتهكت محارمه، والعبث بالاستدلال والدليل له أخطاره أبلغ من ارتكاب مجرد المعصية. وهذا ممن يغري بالسوء، ويصح أن يسمى من دعاة الانحراف وقائد السالكين إلى الشر، لأنه يلبس السكوت عن المنكر لباس الدين. النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. وهذا يقول: لا نغير من أجل التوسع على الناس والدعوة. سبحان الله، الدعوة في الإقرار على المنكر، هذا من منكر الأقوال والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. هذا المرسل خاء ألف عين مقيم بالمنطقة الشرقية بعث بثلاثة أسئلة عن طريق الفاكس ولم يتبين من أسئلته إلا سؤال واحد فلعله يعيد بقية الأسئلة على نفس العنوان. يقول: هل يجوز السفر لي من الدمام إلى مكة المكرمة دون إحرام قبل مناسك الحج أي في أول 5 أيام من ذي الحجة على أن أحرم من البيت الذي ذهبت له في مكة وأقوم بأداء المناسك في أوقاتها علما بأنني سوف أقوم بالحج مفردا؟ أظن كلام تذكر اسمه، وهذا العمل غير صحيح، لأنك تجاوزت الميقات، وليس لمن أراد الحج أو العمرة أن يحدد الميقات الذي يحرم منه. هذه أمور أمرها إلى المشرع، وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه، حدد لمن يأتي من المشرق من نجد ومن عن يمينها وشمالها قرن المنازل المسمى بالسيل وادي السيل، وحدد لمن يأتي من جنوب مكة من اليمن وما في سمته يلملم، وحدد لمن يأتي من الشام ومصر وما في جهتها وأوروبا وما وراء ذلك الجحفة، وحدد لأهل المدينة ومن يأتي عن طريقها ذا الحليفة، وأن يترك للناس أن يحددوا المواقيت التي يريدون الإحرام منها إلى حد أن يقول الإنسان: أحب أن أحرم من مكة، إذن أنت حر في ذلك. هذا جهل واعتماد على الجهل، والله يقول في كتابه الكريم في خطابه للنبي: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا بد أن يعلم الإنسان كيف يعبد الله قبل أن يعبد الله. العبادة لا بد أن تكون على علم بكيفية أدائها. وما حصل لك أيها السائل من أمور سابقة فإن عليك في كل حجة أو عمرة فعلت بها هذا الفعل أن تكفر بفدية ذبيحة لفقراء مكة. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على المغيبات، ما معنى هذا الحديث؟ الدخول يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: إياكم والدخول على المغيبات، وهن اللواتي غاب عنهن الرجال الذين هم محارم لهن من زوج أو أبناء أو إخوان ونحوهم. فالدخول على المرأة التي لا محرم لها في المنزل دخول مع الشيطان، فإن النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الدخول على المغيبات قال له بعض من حضر: أرأيت الحمو؟ والحمو قريب الزوج، أخوه وابن عمه وابن خاله وابن أخيه وابن أخته، أي قرابته. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، أي أنه أخطر من غيره، لا يستنكر دخوله. فيأمن ويكون أعلم بغيبة رب المنزل والوقاية من المطالب الشرعية ودرء المفاسد من القواعد الهامة في شريعة الإسلام. أحسن الله إليكم. تقول: هل البالغ من العمر 13 عاما يصلح أن يكون محرما؟ المحرم من كان رجلا قبل 13 غلام من الأطفال. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، تسأل عن الواجبات والأحكام التي تلتزمها المرأة المسلمة إذا مات زوجها. المرأة المسلمة إذا مات زوجها فعليها عدة الوفاة: من كانت حاملا فعدتها وضع حملها، ومن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، والحادة لا تتطيب ولا تستعمل الكحرى ولا تلبس ملابس الجمال التي تقصد للتجمل، ولا تبيت إلا في بيت الوفاة في الزوجية، ولا تتعرض للخطاب، لا تخطب ولا تزوج، وما سوى ذلك تفعل ما يفعله سائر النساء، تكلم من تريد أن تكلم من الرجال في حوائجها أو جواب سؤال، تقوم بأعمالها كانت في حراسة في حرثها، وإن كانت في بيع وشراء تبيع وتشتري، إن كانت معلمة أو غير ذلك، تؤدي ما تؤديه أمثالها غير الحادات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.